بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا نحصي ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال النواس بن سلمان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما، يعني يشربون البحيرة حتى إن الآخرين لا يجدون شيئا. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. الله أكبر. فرج من الله سبحانه وتعالى بعد أن اشتد عليهم الأمر، اشتدت عليهم شدة شديدة، وخرج هؤلاء المفسدون ولا طاقة لأحد بقتالهم، وانعزل عيسى بن مريم عليه السلام والمؤمنون إلى الجبال، ثم يرغبون إلى الله ويدعون الله سبحانه وتعالى فيفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. والنغف دود تأكل رقابهم، يسخر الله عليهم هذه الدود تأكلهم في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، هي رائحتهم الكريهة والزهام الدسم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يتأذون من هذه الرائحة ولا يعلمون أن يذهبون، فيرغبون إلى الله عز وجل يخلصهم من هذه الرائحة الكريهة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيأتي على الأرض جميعها، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، رويت بالفاء وبالقاف. قال القاضي: روي بالفاء والقاف وبفتح اللام وإسكانها، واختلفوا في معناه، فقال ثعلب أبو زيد وآخرون معناه كالمرآة حتى يتركها كالمرآة لصفائها، وقيل كمصانع الماء، أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. قال أبو عبيد معناه كالإجان الخضراء، وقيل كالصحفة، وقيل كالروضة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، أمر من الله. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، الرمانة تكون كبيرة يشبع منها عصابة، فريق من الناس، جماعة كبيرة، ويستظلون بقحفها، أي القطعة منها نصفها أو ثلثها يصلح أن يكون مظلة يستظلون بها، رمان كبير، بركة من الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلما كانوا على التوحيد وعلى الصراط المستقيم أنزل الله البركات، وهذا أيضا من الفرج بعد الشدة، بعد أن مرت عليهم شدة يأجوج ومأجوج أتى الله بعد ذلك بالفرج. فما من إنسان يقع في شدة إلا إذا كان مع الله بالدعاء والصلاح والتقوى، سيخلف الله بعدها الفرج. الشدة يأتي بعدها الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سواء كانت شدة من قبل الأمراض والأسقام أو الفقر أو الأعداء أو نحو ذلك. يأتي الله عز وجل بعد ذلك بالفرج إذا كان الإنسان مع الله جل وعلا بالتوحيد والإنابة والاستغفار والتقوى، فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما نبتلى إلا بسبب ذنوبنا، ولو أصلحنا أمورنا وأحوالنا لأصلح الله علينا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتقوا الله يجعل لكم، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أصلح حالك يصلح الله مع الله، يصلح الله أحوالك مع الناس. أصلح سريرتك مع الله، يصلح الله ظاهرك وباطنك. أصلح أعمالك، يسر الله جل وعلا أمورك ويصلح الله لك دنياك. قال: ثم يقال للعرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، أي الحلبة من الإبل تكفي، نعم، الفئام من الناس، الفئام أكثر من القبيلة، مجموعة كبيرة أكثر من القبيلة، أي قبائل، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ دون القبيلة، بطن من البطون، أسرة كما يقال، أسرة. فبينما هو كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. من رحمة الله بعباد المؤمنين أن الساعة لا تقوم عليهم، لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيقبض الله المؤمنين بهذه الصورة الطيبة، يرسل ريحا طيبة كما جاء في الحديث الآخر: مسها مس الحرير، ريح باردة طيبة ألين من الحرير. وأما شرار الخلق فيأخذهم الله عز وجل بالنفخ في الصور، صعقة، يصعقون بتلك النفخة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عباد الأوثان وعباد الأصنام، يرجعون إلى عبادة الأوثان والأصنام والأنصاب، وعليهم تقوم الساعة. فما الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ما الجمع بين الحديثين؟ فذلك يقول: ما يزالون على ذلك الحال حتى يموتوا، حتى تأتي الساعة. من يجيب؟ عندك توفيق؟ نعم، قرب قيام الساعة، أشراط الساعة، هو من أشراطها الكبرى. فهذا الحديث مبين أنهم لا يزالون على الحق ظاهرين حتى تأتي هذه الريح، وهي من علامة الساعة الكبرى. فساعتهم هي هذه الذيحة الطيبة. قد ثبت عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أنه ذكر هذا. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. قال والخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه، جبل في بيت المقدس، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فتنة عليهم. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق في صحيح مسلم. هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فأقبل عقبة بن عامر فقال هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله بن عمرو أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. عبد الله بن عمرو قد بين وجه الحديثين بأن حديث لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة المراد به حتى تأتي الريح، ثم بعد ذلك يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. الحديث أخرجه مسلم برقم 1924. قال وحدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير والحسن الحلواني وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة والسياق لعبد. قال حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. مجاهد خرج يجاهد الدجال ويقول كلمة الحق، فيقول له أشهد أنك الدجال. وفي هذا الحديث بيان أنه يخرج من المدينة النبوية هذا الرجل، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، حدثنا أي أنه نقل إلينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حدث الصحابة ولكن هو حديث لنا جميعا. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، يعني زاده يقينا أنه قد أخبر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن من رجل واحد ولا يمكن من غيره. والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام، هذا قول باطل، الخضر قد مات. قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت لو كان عيسى لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وموسى كريم الرحمن خير عند الله من الخضر، ومع ذلك قال لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك من أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والآية تفسيرها عند أهل العلم أن الله عز وجل أخذ الميثاق على جميع النبيين المتقدمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث وهم أحياء ينصرونه ويؤيدونه وأقروا على ذلك، أخذ الله عليهم الميثاق وأقروا على ذلك، فما بال الخضر لم يناصر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته وأين هو مختبي؟ هذا كلام باطل، لو كان حيا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وناصره. وقال صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الأرض اليوم أحد تأتي عليه مئة سنة أي يموتون على رأس مئة سنة لا يبقى على ظهر الأرض منهم أحد كما في الصحيحين عن ابن عمر. فالقول بأنه حي قول ضعيف، قول ضعيف جدا، وما ندري لماذا انتشر هذا القول حتى عند بعض أهل العلم وهو كلام باطل، وإنما الصوفية مولعون به ويلبس عليهم الشيطان فيدعون الخضر من دون الله ويستغيثون به فيأتي الشيطان لأحدهم بصورة الخضر وهو لابس ثياب خضراء ويقول رأيت الخضر أتاني الليلة، وذاك يقول أتيت الخضر رأيت الخضر. وبقي الشمام الصوفية ملبس عليهم الأمر، يرون الشياطين يقولون هو الخضر، ما أكثر تلاعب الشياطين على أولئك المشركين الصوفية من هذا الباب، يدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله، فإذا بالشيطان يأتي بصورة رجل وعليه الثياب الخضراء ويقول لهم إنه الخضر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجزء 27 صفحة 100 قال والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقال لهم نبيهم لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ هذا يرد على قول الصوفية أنها الخضر عنده العلم اللدني أن يأخذه عن الله جل وعلا، وصاروا يقولون إن كبار المتصوفة ليسوا بحاجة إلى الشريعة إنما يأخذون دينهم عن الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، هذا أقوال كفرية أن الشرع لا يحتاج إليه. قالوا كما أن الخضر استغنى عن موسى وعن شريعته فكذلك أولياؤهم يستغنون عن الشريعة يأخذون العلم عن الله مباشرة. تعالى الله عن قولهم، هذه الأقوال كفرية. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، وقال كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها، فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا لعوامهم ولا لخواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ يعني أن الخضر موجود ولكنه محتجب. وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول القائل إنه نقيب الأولياء، فيقال له من وله النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكم في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، وبعضها مبني على ظن رجل، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر. وتأتيهم لا سيما عند الشرك عند قبورهم تخيلات الشياطين، وقد بين الشيخ الإسلام ذلك في موضع آخر، يتلاعبون بهم. هو هين بحول الله قوة على الموحدين الذين ثبتهم الله، يعلمون أنه هين كافر يقرأه المؤمن، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يبتعد عنه، فلا يأمن على نفسه من الفتنة. قال فهو هين، والإنسان وإن كان على ثبات يبتعد عن الفتن وعن الشبهات. هذا كلام شيخ الإسلام آخر في صفحة 18 من الجزء المذكور 27 أيضا. قال وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو جني رآه، وقد رآه غير واحد ممن أعرفه، وقال إنني الخضر، وكان ذلك جنيا لبس على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فإن الله فرض على كل أحد أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كان من الأنبياء أن يؤمنوا به ويجاهدوا معه، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر. لماذا اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ثم يظهر للصوفية؟ ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم، ولكن لبس على كثير ممن بعدهم، فصار يتمثل لأحد في صورة النبي ويقول أنا الخضر وإنما هو شيطان، كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضى حوائج فيظنه الميت نفسه وإنما هو شيطان تصور بصورته، وكثير من الناس يستغيث بمخلوق إما نصراني كجرجس أو غير نصراني فيراه قد جاء وربما يكلمه وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث تصور له، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم الناس. ومثل هذا موجود كثير في هذه الأزمان في كثير من البلاد، ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في الهواء إلى مكان بعيد، ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج حجا شرعيا ولا يحرم ولا يحرم ولا يلبي ولا يطوف ولا يسعى، ولكن يقف بثيابه مع الناس ثم يحملونه إلى بلده، وهذا من تلاعب الشياطين بكثير من الناس كما قد بسط الكلام في غير هذا الموضع، والله أعلم بالصواب، صلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. كلام طيب رحمه الله. بقي من طريق أخرى الحديث هذا الرجل.